الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه وهداه إلى صالح أمر دينه ودنياه. ثم اعلموا رحمكم الله أن من القصص العجيب الذي أعاده الله في القرآن وثناه قصة موسى عليه السلام مع فرعون، لكونها مشتملة على حكم عظيمة وعبر بالغة وعظات مؤثرة، وفيها نبأه سبحانه مع المؤمنين والظالمين بإعزاز المؤمنين ونصرهم وإذلال الكافرين وخذلانهم. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. عباد الله، ولما أراد الله جل وعلا إنقاذ هذا الشعب المظلوم من ظلم فرعون وطغيانه وتكبره وعدوانه، أجرى من الأسباب العظيمة ما لم يشعر به فرعون ولا أولياؤه ولا أعداؤه، حيث أمر سبحانه أم موسى عليه السلام أن تضع وليدها موسى في تابوت مغلق ثم تلقيه في اليم، ووعدها تبارك وتعالى بحفظه، وبشرها بأنه سيرده إليها وأنه سيكبر ويسلم من كيدهم، وأنه سبحانه سيجعله من المرسلين. ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ففعلت ما أمرت به، وساق الله جل وعلا هذا التابوت وبداخله موسى عليه السلام يتقاذفه الموج إلى أن وصل إلى مكان قريب من فرعون وآله، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وفي هذا أن الحذر لا ينفع من القدر، فإن الذي خاف منه فرعون وقتل أبناء بني إسرائيل لأجله قيض الله جل وعلا أن ينشأ في بيته ويتربى تحت يده وعلى نظره وفي كفالته. ومن لطف الله جل وعلا بموسى وأمه أن منعه من قبول الرضاعة من ثدي أي امرأة، فأخرجوه إلى السوق لعلهم يجدون من يقبل منها الرضاع. فجاءت أخته وهو بتلك الحال، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فاشتملت مقالتها هذه على الترغيب في أهل هذا البيت وبيان ما هم عليه من تمام الحفظ وحسن الكفالة. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ عليه السلام أشده واستوى آتاه الله حكما وعلما، حكما يعرف به الأحكام الشرعية والفصل بين الناس، وعلما كثيرا غزيرا. ثم جرت أحداث، منها قتل موسى عليه السلام للقبطي، وتشاور ملأ فرعون مع فرعون على قتله، واجتمع رأيهم على ذلك، ويبلغ موسى الخبر فيخرج من مصر خائفا يترقب، ودعا الله قال: ربي نجني من القوم الظالمين. وأكرمه الله جل وعلا في رحلته تلك بالزواج من امرأة صالحة، ثم إنه أكرمه بأعظم كرمة وحباه بأعظم نعمة فجعله من المرسلين. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وأيده تبارك وتعالى بالحجج الباهرة والبراهين الظاهرة: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. ويأمره تبارك وتعالى بالتوجه إلى فرعون لدعوته، وأمره أن يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويطلب موسى من الله جل وعلا أن يعينه على ما حمله وأن يسدده فيما وكل إليه. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فأجابه الله جل وعلا فيما سأل، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ويأتي الأمر الإلهي إلى موسى وأخيه عليهما السلام لإنفاذ هذه المهمة وأداء هذا المطلب العظيم: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. ويتوجه موسى وأخوه هارون عليهما السلام بكل شجاعة وقوة وثبات قلب لتبليغ رسالة الله وتنفيذ أمره سبحانه. عباد الله، لقد أرسل الله جل وعلا موسى عليه السلام بالآيات والسلطان المبين إلى فرعون الذي تكبر على الملأ وقال أنا ربكم الأعلى، فجاءه موسى بالآيات البينات ودعاه إلى توحيد رب الأرض والسماوات، فقال فرعون منكرا وجاحدا وما رب العالمين. فأنكر فرعون الرب العظيم الذي قامت بأمره الأرض والسماوات وكان له آية في كل شيء من المخلوقات. فأجابه موسى: هو رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ففي السماوات والأرض وما بينهما من الآيات ما يوجب الإيقان للموقنين. فقال فرعون لمن حوله ساخرا ومستهزئا بموسى: ألا تستمعون؟ فذكره موسى عليه السلام أصله وأنه مخلوق من العدم وصائر إلى العدم كما عدم آباؤه الأولون. فقال موسى: هو ربكم ورب آبائكم الأولين. وحينئذ بهت فرعون فادعى دعوى المكابر المغبون، فقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وطعن بالرسول والمرسل. فرد عليه موسى ذلك وبين له أن الجنون حقا إنما هو إنكار الخالق العظيم. فقال عليه السلام: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فقال عليه السلام: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فلم يجد فرعون أي حجة فلجأ إلى التهديد والتوعد بالسجن والعقوبة، فقال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وما زال موسى عليه السلام يأتي بالآيات كالشمس وفرعون يحاول بكل جهده ودعايته أن يقضي عليها بالرد والطمس، حتى قال لقومه: يا قوم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وكان من قصة إغراقهم عباد الله أن الله عز وجل أوصى موسى عليه السلام أن يسري بقومه ليلا من مصر، فاهتم لذلك فرعون اهتماما عظيما، فأرسل في جميع مدائن مصر أن يحشر الناس للوصول إليه لأمر أراده الله تبارك وتعالى. فجمع فرعون قومه وخرجوا في إثر موسى عليه السلام متجهين إلى البحر، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، البحر من أمامنا، فإن خضناه غرقنا، وفرعون ومن معه خلفنا، فإن وقفنا أدركنا. فقال موسى عليه السلام: كلا، إن معي ربي سيهدين. فلما بلغ البحر أمره الله تبارك وتعالى أن يضربه بعصاه، وانفلق البحر 12 طريقا، وصار الماء السيال بين هذه الطرق كأطواد الجبال. فلما تكامل موسى وقومه خارجين وتكامل فرعون ومن معه داخلين، أمر الله تبارك وتعالى البحر أن يعود كما كان إلى حاله، فانطبق على فرعون وجنوده فكانوا من المغرقين. فانظروا رحمكم الله إلى ما في هذه القصة العجيبة من العبر والآيات، كيف كان فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل خوفا من موسى. فتربى موسى في بيته وتحت حجر امرأته، وكيف قابل موسى هذا الجبار العنيد مصرحا معلنا بالحق هاتفا به: ألا إن ربكم هو الله رب العالمين. فأنجاه الله جل وعلا منه. وكيف كان الماء السيال جامدا كالجبال بقدرة الله تبارك وتعالى، وكان الطريق يبسا لا وحل فيه ولا زلق. وكيف أهلك الله جل وعلا هذا الجبار العنيد بمثل ما كان يفتخر به على قومه؟ فقد كان يفتخر بالأنهار التي تجري من تحته، فأهلكه الله بالماء. ولا شك عباد الله أن ظهور آيات الله في مخلوقاته نعمة كبرى يستحق عليها الحمد والشكر، خصوصا عباد الله إذا كانت في نصر أولياء الله وحزبه ودحر أعدائه سبحانه وتعالى. ولذلك لما قدم نبينا صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من هذا الشهر، شهر المحرم، ويقولون إنه يوم نجى الله تبارك وتعالى فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، وسئل صلوات الله وسلامه عليه عن صيام يوم عاشوراء، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. عباد الله، فينبغي على المسلم أن يصوم يوم عاشوراء وكذلك اليوم التاسع، لتحصل بذلك مخالفة اليهود التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. والصيام عباد الله غدا واليوم الذي بعده السبت والأحد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان،